اخرج منها فخرج منها فتبارك الله ورفعنا لك ذكرك وصوركم فأحسن صوركم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن الله اصطفاه وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم تمشي على استحياء إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أين فيها فيها أين وجوه يومئذ وجوه يومئذ نائمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل العقدة اهل الله قدا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا فيها تسمى سلسبيلا فيها عين جارية وحفظا من كل شيطان مارد وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها فخرج منها وبطل ما كانوا يعملون فتبارك الله ورفعنا لك ذكرك وصوركم فأحسن صوركم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن الله اصطفاه وزاده عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم تمشي على استحياء إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أين فيها هللوقدا فيها عين هللوقدا وجوه يومئذ ناظرة هللوقدا وجوه يومئذ هللوقدا تعرف في وجوههم نظرة النعيم هللوقدا فتبارك الله هللوقدا فتبارك الله هللوقدا فتبارك الله هللوقدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده وحفظا من كل شيطان مارد. هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة عينا فيها هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة فيها عين هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة هل لقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اخرج منها اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة فخرج منها اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة عينا اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة فيها عين اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اخرج منها اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة فخرج منها اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة فتبارك الله اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة ورفعنا لك ذكرك اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة وصوركم فأحسن صوركم اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة إن الله اصطفاه وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة تمشي على استحياء اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة أين فيها اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة فيها عين اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة وجوه يومئذ ناظرة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة وجوه يومئذ اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة تعرف في وجوههم نظرة النعيم اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة فتبارك الله اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة فتبارك الله اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة فتبارك الله اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة اهل لقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي

أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أين فيها تسمى سلسبيلا فيها عين جارية وحفظا من كل شيطان مارد أين فيها فيها عين وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها فخرج منها وبطل ما كانوا يعملون عينا فيها عين اخرج منها فخرج منها فتبارك الله ورفعنا لك ذكرك وصوركم فأحسن صوركم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن الله اصطفاه وزاده عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم تمشي على السحياء إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أين فيها

أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أين فيها تسمى سلسبيلا فيها عين وحفظا من كل شيطان أين فيها وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها فخرج منها وبطل ما كانوا يعملون أين فيها فتبارك الله ورفعنا لك ذكرك وصوركم فأحسن صوركم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم تمشي على استحياء إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أين فيها